لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. سورة الإسراء اخوانا فيها رسالة في منتهى القوة. ايه هي؟ ان مهما المجتمع حصل فيه تقصير، السؤال موجه ليك انت، لان احنا بعض الاحيان بننسى. معلش انا اسف، خليني اتكلم بمنتهى الصراحة. ايه علاقة باللي بيحصل في البلد بصلاة الفجر؟ ايه علاقة باللي بيحصل عند الاتحادية بوردك القرآن؟ ايه علاقة السولار والدولار بالاذكار وتركك ليها؟ ايه علاقة الاخوان والسلفيين والنور والحرية والعدالة والراية وكل اللي بيحصل ده؟ بعلاقتك بوالدتك، باكرامك لزوجتك الغلبانة اللي قاعدة في البيت. اخوانا حالة طلاق كل 6 دقائق في مصر. يعني احنا دلوقتي لو بقالنا 12 دقيقة في 2 اتطلق. سورة الإسراء بتقول لحضرتك انت ايه الاخبار؟ كل الناس قصرت. انت مرتبط باشخاص ولا مرتبط بمنهج؟ مرتبط بسلطان القرآن عليك ازاي؟ ويأتي في سورة الإسراء هذه الآية المرعبة. رب جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. وإن كادوا، يعني هم كادوا، لكن بفضل الله لم يحدث. وإن كادوا ليفتنونك. وفي بعض الأحيان الإخوة مش قادرة تقتنع إن إحنا في زمن فتنة. بص يا إخوانا، في شعار المرحلة الجاية اللي يخاف لربنا. فتنة، زمن فتنة يا إخوانا، مرصع تحديات، محتاجة نفسيات صلبة، محتاجة أسود، محتاجة ناس تواجه، تحديات ضخمة. واللي بيحصل، وهذا الجيل اللي قاعد قدامي ده جيل محظوظ، جيل موفق بفضل الله. ليه؟ لأنه مر بتحديات ودورات تدريبية ربما لم يمر بها الجيل الماضي في 100 سنة. حضراتكم كل حاجة اتقالت عليه، كفار ومرجئة ومعتزلة وخوارج وعملاء، يعني كل حاجة اتقالت عليه. معرفش شيعة اتقال عليك شيعة لسه؟ طب ربنا يسر، ممكن في الإصدار الجاي يوم الاثنين إن شاء الله. التحديات دي عملت إيه؟ ثقل الإخوة، تم إثقالها خلاص. ففي فتنة، وإن كادوا ليفتنونك عن إيه بقى؟ عن حاجة واحدة بس، وهي دي اللي إحنا طالبين نتمسك بيها. عن الذي أوحينا إليك. ليه؟ القرآن الكريم يا إخوانا بص، اعرف إن أي في ناس مش فاهمان هو افتراء. إن القرآن جلي واضح محكم. لما بنتكلم، كنت بتكلم مع واحدة اشتراكية، كانت قلنا يعني جمعة عندنا بيسألنا بعض أسئلة في الدعوة، فبتسأل تقول إيه اللي يخلي مشروعكم إسلامي ومشروعنا غير إسلامي؟ قلت لها كلمة واحدة بس، قالت لي، قلت لها المرجعية. قالت لي طب المرجعية تفهمي دول؟ قلت لها تفهم حاجة، ركزي. أقول لك آية واحدة من كتاب الله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إيه رأيك في الآية؟ طبق الآية. قل إنما حرم ربي الفواحش. مش فيلم يعني، الموضوع بسيط جدا وسهل. نحب ندخل كل ده افتراء، لأن النص واضح. المتشابه بيضبط بالمحكم وننطلق. خلاص انت جوه الدائرة، مش انت جوه يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، خلاص مفيش اي مشكلة طالما حضرتك جوه الدائرة اللي كلنا متفقين عليها، مش اي مشكلة. اهم حاجة انت ما تأتنيش بقول مختلف خالص، احنا عايزين قول جوه الدائرة. وان كادوا ليفتنونك في فتنة عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره. بص جاي بقى في اللحظة دي ينبسطوا بيك جدا، تلاقي ناس كتير قوي تسقف لك. ومش معنى ان كل مره الناس تقفك معنى كده ان انت غلط، لا، لكن انت قاعد نفسك على الواحد، قاعدش نفسك على الناس. لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك ايه؟ خليلا. اخوانا مرتبه الخله لم تمنح في الارض الا لشخصين، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومين؟ ابراهيم. الرب جل وعلا قال هيوصل اكرامهم ليك ان انت تبقى خليل. ولولا أن ثبتناك، نسأل الله الثبات، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. طب لو حصل الكلام ده، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الكلام موجه لمين؟ نبي محمد. ليه؟ اعرف أسباب النزول، حاجات كتير جدا تتغير في ذهنك. بص يا إخوة، أسباب النزول هي أسباب صعودك. أسباب نزول القرآن هي أسباب صعودك. ليه؟ لأن العقلية القرآنية تصنع من خلال فهم أسباب النزول ظروف نزول سورة الإسراء كان عامل إزاي؟ أحكي لكم. وعايزكم كده إيه؟ على الهواء مباشرة كده كلنا نطلع نروح كأننا عايشين في مكة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ونبدأ نتواجد جوه دار الأرقم ونبدأ نعرف الظروف اللي نزلت فيها سورة الإسراء. إيه الظروف اللي نزلت فيها سورة الإسراء؟ ظروف عام سماه الإسلام دين التفاؤل يا إخوانا، سمي بعام الحزن. تخيل عام الحزن، مش بقى معلش أنا آسف في شوية واحد كاتب عليك كم خبر، والواحد نزل فيديو عليك، عام الحزن هذا الألم. طيب عام الحزن وبعدين الدنيا مقلوبة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفتح شغل جديد في دعوة بره مكة، مكان اسمه الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الطائف أقدامه فيها دماء وأوذي إذاء شديد وخلاص. والكفار بدأوا في مكة يحولوا الاستراتيجية بتاعت مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيذاء جسدي لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبو طالب لما كان موجود ما كانش حد بيقدر يجي ناحيته، لكن لما مات أبو طالب بدأ يبقى في إيذاء. بقى وضع سلا جزور على جسده الشريف لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، بسق في وجهه من قبل عقبة بن أبي معيط لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، كوارث. طب قول لما النبي كان بيروح البيت كان بيلاقي السيدة خديجة بيهدى، بيروح البيت خديجة قد مات. فتخيل بقى الألم والإذاء النفسي للنبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الإيمان، معلش أنا أسف حضرتك، لما في واحد بتحبه واحد بيشتمه تبقى نفسيتك عاملة إزاي؟ تخيل النبي بيضرب ويؤذى صلى الله عليه وسلم، فإحنا لما نروح بيوتنا نفسيتنا عاملة إزاي وإحنا قاعدين في دار الأرقم؟ طيب تخيل بقى إحنا قاعدين في دار الأرقم وإيه اللي حصل؟ رجال الأعمال والوجهاء بتوع مكة هجروا، راحوا فين؟ راحوا الحبشة، عثمان وحمزة ومصعب بن عمير، كل الناس اللي مش قادر تستحمل راحوا الحبشة، معها بنات النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان سيدنا عثمان متزوج بناته، راحت معاه. أمر صعب، والجو جوه قريش ألغان وتويتر وفيسبوك وبرامج التوك شو ماسكة المسلمين من الليل نهار، ضرب نار. واحنا قاعدين في دار الارقم مركزين معاه، ودي واحد من الصحابه دخل علينا، السلام عليكم اصحاب رسول الله، وعليكم السلام ورحمه الله، وبشركم ايه اللي حصل؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله امس في المسجد الاقصى. ممتاز، جاي انت؟ لا ده جه فين؟ لا هو اسري به ليله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وعرج به الى السماء، وعاد والفراش كما هو دافئ. يا نهار أبيض. علش اسم اسمه كان في بيت المقدس وصلى بالأنبياء كلهم وركب حاجة اسمها البراق. معلش الكلام ده موجه لنا احنا اصلا ما نعرفش المسافة من بيت المقدس للمكة بالجمال قد ايه. لكن نتكلم تجار واحنا جايين دلوقتي يعني انا جاي ليه الغلط ده لان ما اعرفش المكان. انا وانا جاي لما الاخ مثلا يقول لكم هو دلوقتي ده احنا دخلنا عند الكمين فانتوا عارفين المسافة. فلما اقول لكم ربع ساعة نص ساعة انتوا ايه رحتوها وجيتوها كذا مرة. فلما يقول لك ده كان في بيت المقدس وأسر يبيه في ثواني الوجه بقى بالكلام اتقال. فانت بتكلم تجار ناس رحين جايين ثلاث شهور. ابن هشام في السيرة يقول كلمة عجيبة جدا يقول وقد ارتد البعض بعد رحلة الإسلام فتنة مفاهيمية. عارف انا متأكد ان في اللحظة دي قال ايه الله يكرمكم احنا مصدقين بس بشوية صح ولا شوية مشروع الإسلام بدأ يطلع هو نبدأ إن شاء الله نفتح شغل في المدينة والدنيا هتروق ناس في عمالك هيبدأ يتحرك ويجوا شوية خالص يقوليش أي كلام بقى إيه. أنا متأكد إن المواقع الإخبارية مستنية تاخد الخبر ده بس لقد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم أمس فقط بس الناس هتشتغل بقى وياريت بقى الخبر يطلع بدري قبل ما الصحافة تطلع بكرة يتقلب. أنا متخيل نفسي أبو جهل وأبو لهب وهم بيسمعوا الخبر ده. ده بص بقى لا هتقولي بقى وبعدين ده بقى إيه ده محمد لقى الكلام ده يعني هتقولي لا تقارير رقابية ولا جهاز المحاسبي ولا بعض الأخبار ولا جهة سيادية لا ده هم اللي قالوا نزل يا جدع بقى وإقلب الدنيا إقلب الدنيا قول للناس كلها شوف أكل بس موضوع الإسراء ده الناس خلينا نكلم الناس على الحاجات البسيطه صوت المسجد الناس متقيزوا بطن طحين ويقلبوا لنا الدنيا حمونا شايفين اللي بيحصل والناس حمونا بقى شويه انتوا مش فاهمين انتوا مش عارفين الدنيا ماشيه ازاي الناس مش متعودين على الكلام ده انتوا خبرتكم ضعيفه بس وقاعدين اللي في دار الارقام ليل نهار واحده اهدوا تمام احنا هنعرف احنا بس فاهمين في ايه شويه خالص رحله اسراء ومعراج ورحلة سيدنا ابو بكر الصديق بشوف بقى التفكير الإيماني التفكير العقدي يا خلال سورة الإسراء تصنع بداخلك تفكيرا عقديا مرتبط بالعقيدة لا بالمصالح الشخصية ولا بالحسابات النفعية ولا بالأراء البشرية لا هو حاجة عباس أنا منهج ثابت نمشي عليه فضريب ونحن لا نتكلم في التنفيذ ولكن نتكلم في الصدع لا لشرعنة الأخطاء التنفيذ قطعا باب دليل النبي صلى الله عليه وسلم الآيات دي نزلت وحوالين الكعبة في كم صنم 360 صنم ما احنا عارفين وربنا خلق الدنيا في كم يوم يا عم الشيخ واحدة احنا عارفين والله باش عارف واضح جدا الكلام لكن انا اتحدث عن الصدع حتى لا يتحول الاستثناء الى اصل الى اصل الى قاعدة إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. طب الحل إيه؟ الحل في أول لفظة سبحان الذي أسرى بمحمد لا بالنبي لا بأفضل خلق الله لا برسول الله لا بابن عبد الله لا بالنبي الخاتم لا سبحان الذي أسرى قضية عبودية. يبقى ما تقوليش أصل كذا وكذا لا قولي العبودية فيه تطبيق جزاك الله خير تطبيق مش عارف فهمي الوضع صح في مصالح بس في مقدرة وفي عجز بالشر ولكن أنا أتحدث فقط عن مبدأ لابد أن يكون ثابت أمام الجميع التحدي القرآني أن القرآن لا يصلح فقط لكل زمان ومكان ولكن يصلح كل زمان ومكان وهذه هي الميزة القرآنية. قلنا القرآن هو الكتاب الوحيد على وجه الأرض الذي فيه سمة التطهير والتأهيل والتغيير والتطوير. ممكن تلاقي كتاب يأهلك بس أو يطهرك بس أو يغيرك بس، لكن القرآن يطهر ويؤهل ويغير ويطور. والصحابة تغيروا بالقرآن ومع القرآن، والقرآن ينزل فعلا. كان هذا التغير العميق الشديد من قبل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء القوم الذين بنوا الدنيا غيروا الدنيا. فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه.